بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نواصل درسنا بتوفيق الله في التعليق على كتاب أصول السنة للإمام أبي عبد الله محمد بن أبي زمنين رحمه الله تعالى. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. اللهم اغفر لشيخنا وانفعه وانفع به يا رب العالمين. أما بعد، فهذا المجلس 16 من تعليق شيخنا على كتاب أصول السنة للإمام الفقيه أبي عبد الله محمد بن عبد الله بن أبي زمنين غفر الله له وللمسلمين أجمعين، وذلك ليلة 12 من شهر ربيع الأول 38 بعد 400 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله: وحدثني أحمد بن عبد الله بن سعيد بن القطان عن ابن وضاح قال: حدثنا محمد بن سعيد بن أبي مريم قال: حدثنا أسد بن موسى قال: حدثنا أشرس بن الربيع قال: حدثنا أبو ظلال أنه دخل على أنس بن مالك رضي الله عنه فقال له: يا أبا ظلال، متى أصبت في بصرك؟ قال: لا أعقله. قال: أفلا أحدثك بما حدثني به نبي الله صلى الله عليه وسلم عن جبريل عليه السلام عن ربه أن الله قال: يا جبريل، ما ثواب عبدي إذا أخذت منه كريمته؟ قال جبريل: ربي لا علم لي إلا ما علمتني. قال: يا جبريل، ثواب عبدي إذا أخذت كريمته النظر إلى وجهي. انتهى. لا يزال المصنف رحمه الله يورد الأدلة في باب الأسماء والصفات، وقد ذكر جملة من الآيات من كتاب الله تبارك وتعالى في إثبات الأسماء والصفات، ثم شرع بعد ذلك في ذكر الأحاديث والروايات المأثورة عن السلف بعد الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في باب الصفات. وذكر هذا الحديث من حديث أنس رضي الله عنه، ولكن هذا الحديث ضعيف ولا تقوم به حجة. وأما بعض ألفاظه وهو النظر إلى وجه الله تبارك وتعالى، فهذا ثابت بالأدلة الصحيحة. والشاهد من هذا الحديث قوله: النظر إلى وجهه، النظر إلى وجه الله تبارك وتعالى، هذا مما دلت عليه الأدلة من الكتاب والسنة. وأما هذا الحديث فهو ضعيف لا تقوم به حجة. وقوله: إذا أخذت منه كريمته، يعني عينه. ولا شك أن هذا المعنى دلت عليه الأدلة أن العبد إذا ابتلي فصبر أن الله عز وجل يعظم أجره. وقد جاء في الأحاديث الصحيحة أن الله عز وجل إذا ابتلى العبد في عينه وكف بصره ورد أنه لم يكن له جزاء إلا الجنة، وهذا ثابت في الأحاديث الصحيحة. وإذا ثبت أن هذا المبتلى في بصره يدخل الجنة، فلا شك أن دخول الجنة متضمن النظر لوجه الله تبارك وتعالى، كما قال الله عز وجل: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. وهذا المعنى نبه عليه شيخ الإسلام ابن تيمية في الرد على بعض أهل الشطحات من أهل البدع الذين يقولون أن لا نعبد الله تبارك وتعالى طمعا في جنته ولا خوفا من عقابه، وهذا فعل الزنادقة الذين يقولون مثل هذه المقالات. ثم ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن هؤلاء لو صدقوا فيما قالوا، فإن دخول الجنة يستلزم النظر لوجه الله تبارك وتعالى، فإن مما يثاب عليه العبد في الجنة أنه يتلذذ بنوعين من أنواع اللذات. اللذة الأولى وهي أعظمها وأجلها وأقر ما يكون لعيون أهل الجنة، وهو النظر لوجه الكريم تبارك وتعالى، وهذا أعظم نعيم الجنة. والنوع الثاني هو تلذذ أهل الجنة بالمخلوقات، تلذذهم بأنواع الثمار والقصور والحور وسائر المخلوقات. وتلذذ المخلوق بالخالق هذا أيضا مما ينكره بعض أهل البدع، كما يقول الفلاسفة أنه لا يلتذ ولا يتلذذ به، وهذا باطل، فإن المؤمن يتلذذ بمحبة الله، وكذلك يتلذذ بالنظر إلى وجهه تبارك وتعالى يوم القيامة. فأعظم نعيم الدنيا هو تلذذ المؤمن بمحبة الله وبتعظيم الله وبالعلم الذي يقوم في القلوب بالله تبارك وتعالى. فلم يتلذذ أهل الدنيا بلذة أعظم من العلم بالله ومن محبة الله ومن مناجاة الله في ليالي في آخر الليل وفي السحر، وهو وقت نزول الرب تبارك وتعالى. وكذلك يتلذذون يوم القيامة بالنظر إلى وجهه. ومما يدل على تلذذ المؤمن بالنظر إلى وجهه قول النبي صلى الله عليه وسلم: وأسألك لذة النظر إلى وجهك، وأسألك لذة النظر إلى وجهك. فأطلق النبي صلى الله عليه وسلم على أن رؤية المؤمن لربه فيها لذة، ويتلذذ المؤمن بالله تبارك وتعالى بالنظر إلى وجه ربه تبارك وتعالى في الجنة. نعم. قال المصنف رحمه الله: وحدثني وهب عن ابن وضاح قال حدثنا يوسف بن عدي قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة أو عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: احتج آدم مع موسى فقال موسى: يا آدم أنت أسكنك الله الجنة ونفخ فيك من روحه. ثم ذكر الحديث. ثم ذكر المصنف رحمه الله هذا الحديث المشهور من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، وهو الحديث المعروف بمحاجة آدم وموسى. وهذا الحديث في الصحيحين، وهو من الأحاديث العظيمة المشهورة، ويتضمن جملة من المسائل المتعلقة بالصفات، ولكن السند الذي ذكره المصنف هنا فيه ضعف، فإنه أخرج هذا الحديث من طريق البزار، وهذا السند فيه ضعف، وإن كان الحديث ثابت في الصحيحين بألفاظ متعددة كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال هنا: احتج آدم وموسى. هذه المحاجة كما جاء في الصحيحين قول النبي صلى الله عليه وسلم: احتج آدم وموسى فقال موسى: يا آدم أنت أبونا، خلقك الله بيده وأسجد لك ملائكته، خيبتنا وأخرجتنا من الجنة. فقال آدم لموسى: يا موسى اصطفاك الله بكلامه وبرسالته، أتلومني على أمر قدره الله علي قبل أن يخلقني بأربعين سنة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فحج آدم موسى. فهذا الحديث هو في محاجة آدم وموسى، وقال العلماء إنما احتج آدم بالقدر على المصيبة ولم يحتج بالقدر على الذنب، فإن العلماء يقررون كما ذكر هذا الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه لا يجوز لعبد أن يحتج بالقدر على الذنب، وإنما إذا وقع في الذنب استغفر. وأعظم عبرة للأمة ما حصل من أبينا آدم ومن إبليس، فآدم عصى ربه كما أخبر الله عز وجل، وإبليس عصى، فلما عصى آدم استغفر، قال: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، فغفر الله له وتاب عليه واجتباه. وإبليس احتج بالقدر على احتج بالقدر على المعصية، وقال: بما ربي بما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم. وأيضا احتج بحجة باطلة، قال: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين، فاحتج بالقياس. لهذا يقول العلماء أول من احتج بالقياس الفاسد إبليس، قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين، فكأنه يقول فضلتني عليه في الخلق وفضلته علي في الشرع، أمرتني بالسجود له. والرد على هذه الشبهة أن السجود لآدم، سجود إبليس لآدم وما أمر الله به الملائكة من السجود لآدم ليس هو عبادة له، وليس هو إلا امتثال لأمر الله تبارك وتعالى. والسجود كان في الشرائع الماضية التحية، وإلا فلا يأمر الله عز وجل مخلوقا أن يعبد مخلوقا، وهذا منتفي في كافة الشرائع. ولكن كان السجود في شرائع من قبلنا كسجود الإخوة والأبوين ليوسف، فهذا من باب التحية. وأما في شرعنا فنسخ ذلك، فلا يجوز السجود لمخلوق، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ لما سجد له قال لا تفعل، فإني لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها لعظم حقه عليها. فلا يجوز السجود لغير الله عز وجل في شرعنا، وإنما التحية تكون بغير ذلك بالمصافحة والمعانقة. فالمقصود أن هذه الحجة التي احتج بها إبليس حجة باطلة، والله عز وجل هو الذي أمره بالسجود لآدم، والسجود هو طاعة لله كما أمر الله عز وجل سائر المخلوقات أن يطيع بعضهم بعضا. فأمرنا بطاعة ولاة الأمر، وأمرت المرأة بطاعة زوجها، وأمر الابن بطاعة أبيه، وأمر الموظف بطاعة رئيسه. كل هذه الأمور كلها من الطاعات التي أمرنا بها، والمسلم عندما يستجيب في طاعة من أمر بطاعته هو عابد لله عز وجل، لأن الله عز وجل هو الذي أمر بطاعة من شرعت طاعته في الدين. المقصود أن هذه المحاجة كانت في احتجاج آدم بالقدر على المصيبة وليس على الذنب. هذا اللفظ الذي ذكره المصنف هنا احتج آدم مع موسى، المحاجة هي المجادلة، وهذه المحاجة والمجادلة قد تكون ممدوحة وقد تكون مذمومة، فذكرها الله عز وجل في كتابه فأثنى على بعضها وذم بعضها، كما قال الله عز وجل ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، فهذه المجادلة ممدوحة. وقال في المجادلة المذمومة ما ضربوه لك إلا جدلا، وقال إنهم إلا قوم خصمون، فدل على أن المجادلة تمدح وتذم بحسب مقاصدها وبحسب نوع المجادلة وبحسب المتجادلين وبحسب آداب المجادلة. فهذه المحاجة أخبر الله بها أنها تقع بين آدم وموسى، ولا يجوز لنا أن ندخل بعقولنا كما يقول بعض الزنادقة متى وقعت هذه المجادلة، كيف حصلت، كيف لقي آدم موسى، الله أعلم. نؤمن بما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونصدق ونعتقد كل ما دلت عليه الأدلة، ونقف عند حدود ما خوطبنا به، فإن الله عز وجل ما حجب عنا شيئا، وشرع لنا أن نتكلف البحث والتعمق فيما حجب عنا. قال احتج آدم مع موسى، فقال موسى يا آدم أنت أسكنك الله الجنة ونفخ فيك من روحه، أسكنك الجنة ونفخ فيك من روحه، وفي بعض الألفاظ وخلقك بيده، ففي لفظ خلقك بيده إثبات اليد لله عز وجل، وإثبات أن الله خلق آدم بيده، كما قال لإبليس يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. فهذا دليل على أن الله شرف آدم بخلقه بيديه، وغرس جنة عدن بيديه، وكتب التوراة بيديه، وخلق سائر المخلوقات على السنة الكونية في أمره لهذه المخلوقات أن تكون فتكون، كما قال تبارك وتعالى: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. هنا قال: ونفخ فيك من روحه، ونفخ فيك من روحه، وسبق التنبيه على أن الروح المضافة لله عز وجل هنا هي مخلوقة، لأن الروح التي نفخت في آدم مخلوقة، وكذلك الروح التي تنفخ في كل واحد منا عندما يكون في الرحم فإن هذه الروح مخلوقة، ولهذا بإجماع المسلمين أن هذا الإنسان مركب من روح وجسد، وكل من الروح والجسد كلاهما مخلوق لله عز وجل. وهذه الإضافة من باب إضافة التشريف، من باب إضافة التشريف، كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية: كما نقول ناقة الله وبيت الله وعبد الله، فهذه الإضافة هي إضافة تشريف. وهذا من نفخ الروح في آدم بعد أن خلقه الله، كما قال: ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم، فخلقه وصوره ثم أمر بنفخ الروح فيه. وكذلك عيسى لما خلقه الله وأمر بجبريل بنفخ الروح فيه، وهذه الروح مخلوقة، روح جبريل روح عيسى عليه الصلاة والسلام مخلوقة لله عز وجل، كما قال الله عز وجل: وروح منه، أي خلقه عن روحه. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: عن روح منه، يعني خلقه عن روحه. وهذا كما قال الله عز وجل للجنة: أنت رحمتي أرحم بك من أشاء، وقال للنار: أنت عذابي أعذب بك من أشاء. فهذا لا يعني أن الجنة هي صفة الرحمة لله، وأن النار هي صفة العذاب لله عز وجل، ولكن الجنة خلقت عن رحمته، والنار خلقت عن عذابه. وما هو موجود في الجنة من النعيم على قسمين كما تقدم: قسم مخلوق من القصور والحور والأنهار والطعام والشراب واللحوم وسائر ما يتلذذ بها الجنة، هذا مخلوق. والنوع الثاني النظر لوجه الله تبارك وتعالى، والله عز وجل وصفاته ليس شيء من ذلك مخلوق، الله خالق وما سواه مخلوق. فالله عز وجل أضاف الروح لنفسه تبارك وتعالى على سبيل التشريف والتعظيم، وليس ذلك على أن الروح هذه هي صفة الله، وإنما هذه الروح المضافة لله عز وجل مخلوقة. وهذا بهذه المناسبة دائما نذكر بأن هذه الكتب التي نقرأها لأهل العلم نحن نأخذ ما وافق الصواب منها، وإذا كانت هناك ملاحظات نبهنا عليها مع احترام أهل العلم وتقديرهم وتبجيلهم، فإنه لا يتجرأ على أهل العلم إلا جاهل. فليت أن المصنف لم يذكر هذا الحديث هنا حتى لا يلتبس بقوله: ونفخ فيك من روحه، أن الروح هنا هي صفة لله. ولو أنه اقتصر على اللفظة الأخرى خلقك بيده لكان أولى، فيستدل بهذا الحديث على إثبات اليد لله عز وجل. وأما هذه اللفظة فإنها ليست من باب الصفات، وإنما الروح هنا هي مضافة لله عز وجل على سبيل التشريف. نعم. قال المصنف رحمه الله: وحدثني إسحاق عن أسلم عن يونس عن ابن وهب قال: أخبرنا يزيد بن عياض عن موسى بن عقبة عن علي بن حسين عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول وهو ساجد، ثم ذكر الحديث وفي آخره: أنت كما أثنيت على نفسك. ثم ذكر هذا الحديث من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول وهو ساجد، ثم ذكر الحديث وفي آخره أنت كما أثنيت على نفسك. وأول الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم أعوذ برضاك من سخطك، وأعوذ بمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. واستدل المصنف رحمه الله بهذه اللفظة من الحديث وقول النبي صلى الله عليه وسلم أنت كما أثنيت على نفسك، أنت كما أثنيت على نفسك. والشاهد من الحديث إثبات النفس لله تبارك وتعالى، وتقدم في الأحاديث وفي الأدلة إثبات النفس لله تبارك وتعالى، كما في قوله ويحذركم الله نفسه، وقول عيسى عليه الصلاة والسلام كما أخبر الله عنه تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك. فالنفس ثابتة لله تبارك وتعالى. وسئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن النفس المضافة إلى الله، هل هي صفة أم هي الذات؟ فذكر الخلاف بين أهل العلم، فمنهم من يرى أن النفس المضافة لله صفة من صفات الله، ومنهم من يرى أنها الذات. والذي رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية أن النفس المضافة إلى الله هي ذاته العظيمة، وأن الله عز وجل أخبر عن نفسه التي هي الذات. وقول النبي صلى الله عليه وسلم أنت كما أثنيت على نفسك لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك، هذه اللفظة استدل بها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله على أن أسماء الله ليست محصورة. قال رحمه الله ولو أن النبي صلى الله عليه وسلم علم كل أسماء الله لأحصى ثناء عليه. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلم أسماء الله ولم يستطع أن يثني على الله كما هو أهل، فلا يمكن لرجل بعد ذلك من الأمة أن يدعي علم ما خفي على النبي صلى الله عليه وسلم. وإنما ذلك فعل بعض الزنادقة الذين يزعمون أن الله علمهم العلم اللدني، وأنهم يأخذون من اللوح المحفوظ، وأنهم يأخذون من رب العالمين. هؤلاء زنادقة خارجون من الدين، والعلماء مجمعون على ضلالهم وعلى زندقتهم، لأنه لا سبيل للعلم بعد بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلا عن طريق هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. وما قبض النبي صلى الله عليه وسلم لله تبارك وتعالى إلا وقد أتم الله لهذه الأمة الدين وأكمل لها الشريعة، كما قال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فأتم لنا الدين بما أوحى لنبينا صلى الله عليه وسلم. وليس هناك علم بعد ذلك يمكن أن يتوصل إليه عن غير طريق هذا النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال العلماء ما ابتليت الأمة بأعظم من موت النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه بموته انقطع الوحي. ما معنى هذه الكلمة؟ يعني أنه ليس بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم وحي. وقال عمر إن الناس كانوا يؤخذون في عهد النبي صلى الله عليه وسلم بالوحي، وقد انقطع اليوم الوحي، فمن أظهر لنا خيرا قبلناه، ومن أظهر لنا شرا عاقبناه أو أخذناه به. فهذا دليل على انقطاع الوحي، ودليل على أنه لا سبيل للعلم إلا بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم هو أعلم الخلق بربه بإجماع العلماء. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وليس في بني آدم أعلم بالله من الخليلين، وليس في بني آدم أعلم بالله من الخليلين، نبينا صلى الله عليه وسلم وإبراهيم. ونبينا صلى الله عليه وسلم أفضل من أبيه إبراهيم عليهما الصلاة والسلام. فالنبي صلى الله عليه وسلم مع علمه بالله تبارك وتعالى يقول لا أحصي ثناء عليك، لا أحصي ثناء عليك. وهذه قاعدة شرعية كما سبق أن ذكرنا. فهؤلاء الخلق من الملائكة ومن الإنس ومن الجن مهما بلغوا من العلم لا يمكن أن يحيطوا بالله علما، ولا يمكن أن يحصوا ثناء عليه، ولا يمكن أن يعدوا نعم الله، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. وقوله لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، هذا الإنسان خلق من ضعف، لا يمكن أن يحيط بربه علما، ولا يمكن أن يحصي ثناء عليه مهما بلغ من العلم. فهؤلاء سادات بني آدم وهم الرسل، وعلى رأس الرسل الخليلان، وكل منهما يعترف بأنه لا يحصي ثناء على الله. قال العلماء الشكر لله هو إدراك العجز عن الشكر، الشكر لله هو إدراك العجز عن الشكر، لأن من ظن أنه شكر الله لم يعرف الله تبارك وتعالى. فتمام الشكر هو أن يدرك الإنسان ضعفه عن شكر الله تبارك وتعالى، فإنه لا يحصي ثناء عليه، ولا نستطيع أن نعد هذه النعم، هذه النعم الظاهرة والخفية والغامرة التي نعيش فيها، نعم الأمن ونعمة الاستقامة على الدين ونعمة تحكيم الشريعة ونعمة الأمن ونعمة الاستقامة على العقيدة الصحيحة، كل هذه الأمور نعم عظيمة لا يمكن للإنسان مهما فعل أن يؤدي شكر هذه النعم لله تبارك وتعالى الذي من على هذه الأمة بهذه النعم العظيمة. ونحن في هذه العصور نعيش في هذه النعم، وهذه من أيضا منة الله علينا أنه يبعث على رأس كل 100 سنة من يجدد لهذه الأمة أمر دينها، ولا زالت هذه الأمة تعيش في آثار هذه الدعوة المباركة، وهي دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، التي ما زلنا بحمد الله ننعم بأثر هذه الدعوة والاستقامة على العقيدة الصحيحة في هذه البلاد. اجتمعت هذه الأمة واجتمعت هذه البلاد وهذه القبائل المتناحرة المتقاتلة، ووفد المسلمون من شتى بقاع الأرض واجتمعوا على هذه الإمامة وعلى هذه القيادة التي تقود هذه الأمة بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويجب على المسلمين في هذه البلاد أن يدركوا أن ما بهم من نعم بفضل الله ثم بفضل تطبيق الشريعة، وأن لا نزال بخير ما حكمنا كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومهما ضعفنا وسادنا ما ساد غيرنا من الضعف فإن هذا نقص في أمننا ونقص في استقامتنا. فالواجب التعاون على البر والتقوى والالتفاف حول ولاة الأمر والمناصحة وفق الشروط والضوابط الشرعية التي دلت عليها الأدلة، والحذر من تأجيج الفتن ومن إشاعة الفوضى في بلاد المسلمين، فإن هذه الأمور لا تأتي بخير، والسعيد من وعظ بغيره، رأيتم العبر في من حولكم، كنا نذكر بالنصوص قبل هذا وجاءت العبرة الآن، ورأيتم ما حصل للناس الذين أثاروا الفتن، ما الذي جنوا من هذه الفتن. فالمقصود أن هذه الأمة وعامة الناس لا يمكن أن يحصوا نعم الله التي من بها على عباده، وأعظم هذه النعم وأجلها نعمة الاستقامة على الدين، نعمة الاستقامة على دين الله وعلى توحيد الله وعلى عبادة الله. ليس هناك نعمة، والله لو أن رجلا عاش في رأس جبل ليس لديه ما يلبس ولا ما يأكل ولا ما يسد به جوعه وما يستر به عورته ورزق التوحيد فهو على خير، ولو أنه عاش في القصور وسلب التوحيد والعبادة فإنه في هلاك، مهما طال عمره مآله إلى دخول النار والخلود فيها. فأي حياة وأي قيمة لهذه الحياة تنتهي بدخول النار وبالخلود فيها. فهذه من النعم العظيمة التي من الله بها على هذه الأمة، وأعظمها نعمة الإيمان. قول النبي صلى الله عليه وسلم أنت كما أثنيت على نفسك، أي لا أحصي هذا الثناء عليك ولا أستطيع الوفاء بهذا الثناء عليك، وإنما أنت كما أثنيت على نفسك. ولهذا نقول أنه ليس هناك ثناء أعظم من ثناء الله على نفسه، فالله أعلم بنفسه من غيره. ولا نثبت لله شيئا من الأسماء والصفات إلا ما أثبت لنفسه، ولا يمكن أن ننزه الله عما أثبت لنفسه. يأتي بعض المؤولة وبعض المعطلة يقول نحن ننزه الله عن التشبيه، نؤول الصفات الواردة في الكتاب والسنة، تنزهون الله عما أثبت لنفسه وتقصرون فيما أثبت الله لنفسه وتنفونه بدعوى التنزيه. أي تنزيه؟ أأنتم أعلم أم الله؟ هل أنتم أعلم بالله من الله وأعلم بالله من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هذه الأسماء والصفات وردت في الكتاب والسنة، ويجب على المسلم أن يثبتها لله وأن يكون منشرح الصدر بها وأن يتعلمها وأن يتفقه فيها وأن يثني على الله بما أثنى على نفسه سبحانه وتعالى، وأن ينزه الله عما نزه نفسه عنه. هذا الذي يجب على المسلم. وقول النبي صلى الله عليه وسلم أنت كما أثنيت على نفسك، هذا يتضمن فائدتين في بابنا في الصفات. الأمر الأول أنه مهما بلغ الناس من الثناء على الله لا يمكن أن يفو بالثناء الذي يستحقه رب العالمين، لا أحصي ثناء عليك. والأمر الثاني إثبات النفس لله تبارك وتعالى، وأن الله عز وجل أضاف النفس إليه، وهذه النفس هي على الصحيح هي ذاته العظيمة تبارك وتعالى، كما ذكر هذا العلماء المحققون من أهل العلم. نعم. قال المصنف رحمه الله: وحدثني إسحاق عن أحمد بن خالد عن ابن وضاح عن ابن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن بكر السهمي قال حدثنا بشر بن نمير عن القاسم عن أبي أمامة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خلق الله الخلق وقضى القضية، وأخذ ميثاق النبيين وعرشه على الماء، فأخذ أهل اليمين بيمينه وأهل الشمال بيده الأخرى، وكلتا يدي الرحمن يمين. ثم ذكر الحديث، ثم ذكر هذا الحديث عن أبي أمامة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خلق الله الخلق وقضى القضية، إلى آخر الحديث. هذا الحديث بهذا الإسناد فيه ضعف، ولكن بعض هذه الألفاظ التي وردت فيه ثابتة في أحاديث أخرى، كقوله خلق الله الخلق وأخذ الميثاق عن النبيين وعرشه على الماء، ثبت هذا في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لما فرغ الله من خلقه استوى على عرشه، وأخبر أن عرشه على الماء، وكل ذلك مما دلت عليه الأدلة. وكذا قول الله عز وجل، قول النبي صلى الله عليه وسلم: وكلتا يدي ربي يمين، كل هذا ثابت في الأحاديث الصحيحة. قال: خلق الله الخلق وقضى القضية وأخذ ميثاق النبيين. خلق الله الخلق أي أوجدهم من العدم، وقضى القضية أي ما قضى به على عباده وما قدره، وأخذ ميثاق النبيين، الميثاق الذي أخذه الله على النبيين أن يبلغوا دين الله وأن يقوموا بواجب التبليغ، وعرشه على الماء. وعرشه على الماء، وهذا فيه إثبات العرش وأنه على الماء، وهذا العرش مخلوق خلقه الله عز وجل، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه على الماء. ثم بعد خلق السماوات والأرض استوى الرب تبارك وتعالى على عرشه كما يليق بعظمته. قال: فأخذ أهل اليمين بيمينه وأهل الشمال بيده الأخرى. هذا أيضا ثبت في بعض الأحاديث أن الله ضرب على ظهر آدم فأخذ ذرية بيمينه وقال: هؤلاء للجنة ولا أبالي، وأخذ بيده الأخرى ذرية وقال: هؤلاء للنار ولا أبالي. أي أن الله عز وجل قدر مقادير الخلق وعلم أن هؤلاء الذرية الذين أخذهم بيمينه يعملون بعمل أهل النار ويدخلوها، وأن الذين أخذهم بيده الأخرى أنهم سيدخلون النار، وأنهم استحقوا ذلك بعدل الله. لأن الله علم أهل الطاعة من أهل المعصية قبل أن يخلقهم، ولا يفهم من ذلك أن الله عز وجل جبر هؤلاء وسلب الإرادة فيهم وخلقهم يطيعون الله وخلق هؤلاء يعصون أو يكفرون، إنما أعطاهم الله عز وجل الإرادة والمشيئة والعقول وأمرهم وأرسل إليهم الرسل، فمنهم من أطاع ومنهم من عصى، فمن أطاع بفضل الله وتوفيقه ومن عصى فبتقدير الله ومشيئته، ولكل عاص إرادة ومشيئة على معصيته. ولهذا تعلمون أن الإنسان لو فعل شيء من غير إرادة فإنه معفو عنه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: عفى الله لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكره عليه. فإذا الإنسان غفل ونسي أو استكره على شيء أو فعل شيء من غير قصد فإنه لا يؤاخذ بذلك، وهذا دليل على أن الذين يدخلون النار يدخلون النار بمعاصيهم وبشركهم وبكفرهم بإرادتهم، لم يسلبوا الإرادة. ولكن ليس من شرط الكفر كما يظن البعض أن يريد الكفر، المقصود هو أن يريد الفعل، فمن كانت له إرادة على فعله فهو مؤاخذ بذلك، ولا يلزم من ذلك أن يكون الكافر أن يريد الكفر. ولكن المقصود في الإرادة والقصد التي يقول العلماء هي شرط لإقامة الحجة هو أن يريد الفعل، لا يلزم أن يريد الكفر، فمتى ما أراد الفعل وقصده فإنه مؤاخذ بذلك. فهؤلاء كلهم أمرهم الله عز وجل وأرسل إليهم الرسل وأودع فيهم العقول وجعل لهم القصد والإرادة، فمن أطاع فبفضل الله وتوفيقه، وله على طاعته إرادة وقصد. ولهذا تعلمون لا يزال الناس يمدحون المطيع لأن له إرادة، ولا يقولون أنه مجبور على الطاعة، ويذمون المسيء ولا يقولون أنه مجبور على الإساءة. الناس يعرفون أن هذا له إرادة وفعل وهذا له إرادة وفعل، ولا شك أن الله وفق المطيع وخلى بين العاصي وبين معصيته، وهذا فرقان ما بين أهل السنة والمعتزلة. المعتزلة يقولون أن الله لم يوفق المطيع ولم يخذل العاصي، وأهل السنة يقولون الفعل فعل العبد، والله عز وجل وفق المطيع للطاعة وأعانه وسدده، ولولا توفيق الله ما أطاع أحد الله عز وجل طرفة عين. والعاصي عصى الله بمعصيته وخلى الله بينه وبين هذه المعصية، وهذا هو حقيقة الخذلان. قال: فأخذ أهل اليمين بيمينه. هذا الحديث في إثبات صفة اليدين لله عز وجل، فأخذ أهل اليمين بيمينه. أهل اليمين وهم الذين يدخلون الجنة، وأصحاب اليمين وهم المقتصدون الذين يدخلون الجنة، فإن الجنة إنما يدخلها أهل اليمين وهم المقتصدون، والسابقون المقربون وهم الذين تقربوا لله بأداء الواجبات وترك المحرمات وسارعوا إلى المستحبات، والمقتصدون أصحاب اليمين هم الذين أتوا بالواجبات وتركوا المحرمات. فأخذ أهل اليمين بيمينه. أهل اليمين وهم أهل الطاعة الذين استحقوا دخول الجنة بفضل الله بيمينه. واليمين هنا المضافة لله هي صفته، وهي صفة اليد اليمين، فإن لربنا تبارك وتعالى موصوف بيدين اثنتين كما قال الله عز وجل: بل يداه مبسوطتان. ووصفت إحدى يديه بأنها يمين، وكذلك في قوله: وكلتا وأهل الشمال بيده الأخرى. هذا دليل على إثبات اليد الأخرى، وأن لله تبارك وتعالى أن لله يدين اثنتين عظيمتين، وهذه اليد الثانية وصفت باليد الأخرى. وفي حديث أخرجه الإمام مسلم وصف هذه اليد بالشمال، وهذه اللفظة أنكرها بعض المحدثين وقالوا إنها من تصرف الرواة، وأثبتها بعض العلماء، ولهذا نشأ خلاف بين أهل العلم من المتقدمين والمتأخرين هل يقال أن لله شمال، هذا محل خلاف. ولا شك أن الأحوط هو التوقف